الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. الإقسام يعني أن يحلف أن الله يفعل كذا أو لا يفعل كذا، وهذا حكم وتألي على الله، ولا يقول ذلك إما جاهل أو مغرور، مغرور بنفسه، وهو أمر عظيم كبير جدا. فصاحب التوحيد لا يجرأ أن يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا يجوز له ذلك. الله لا يحكم عليه أحد، فهو يفعل ما يشاء جل وعلا، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، والحكم إليه تعالى وتقدس. وهذا يعني كما هو معروف يعني حكم على الله بأنه يفعل، كما في هذا الحديث يقول إنه قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي. يتألى يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وقوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وجاء في حديث أبي هريرة أنه كان رجلان في من كان قبلنا، وكان رجلان في من كان قبلكم متحابين في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب قال: يا هذا اقصر. وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. وصاحبه يقول: دعني وربي أبعثت علي رقيبا. فلما قال هذه الكلمة قبضهم الله جل وعلا إليه، وقال للمتألي: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ وقال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. وقال الآخر: أدخله الجنة، قد غفرت له. فأغفر لهذا بسبب أمر مكروه له، وهو مقابلته، كون أخوه قابله بأن أقسم أن الله لا يغفر له. أما الآخر فحبط عمله، وكما قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا من الخطر على الإنسان، أنه قد يقول كلمة لا يريد بها إلا خيرا، فتكون العاقبة وخيمة فيهلك بها. و قوله إن في حديث أبي هريرة أن القائل عابد يعني إشارة إلى قوله كان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فالمجتهد هو الذي قال هذه الكلمة. وفي هذا شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا من غضب الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقد يختم له بهذه الكلمة ثم يكون عاقبته النار، نسأل الله العافية، مثل ما في هذا. فتألي على الله والحلف عليه والحكم بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ومن فعل ذلك فلا يخلو إما أن يكون يعني ليس عنده قدر لله وعظمه، ما قدر الله حق قدره ولا عظمه، أو يكون جاهل لا يدري ما هو لله جل وعلا وما للمخلوق. ثم هذا لا ينافي ما جاء في الحديث ربما ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني لأن هذا ليس معنى ذلك أنه يقسم على الله بأنه يحكم على الله بأنه يفعل كذا وكذا، ولكنه يرجو من ربه ويكون رجاؤه متأكدا متيقنا فيقسم على هذا رجاء وخضوعا لله جل وعلا. ومن ذلك قصة أنس مع تهي الربيع مع أخيه وأخته الربيع، لما ربيع كانت تلعب مع الأولاد الصغار في الشارع وكعادة الأولاد يرمي بعضهم بعض، فأخذت حجر ورمت واحدة فكسرت ثنيتها، فجاء أصحابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم القصاص. قال أخوها أتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر. ثم رضوا أصحاب الحق رضوا وأخذوا الأرش، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال هذا بعد قوله لما قال والله لا تكسر قال كتاب الله القصاص. فليس قوله والله لا تكسر أنه اعتراض على حكم الله أو على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه يقول سوف نجتهد، غاية الاجتهاد في أن نحاول أن نرضي أصحاب الحق بأي وسيلة ولا تكسر ثنيته. فرضي القوم إن الله جل وعلا اطلع على مقصوده وعلى نيته فأرضاهم جل وعلا وأخذوا الأرش يعني الدية دية السن. وكان أيضا اسم ابن الربيع كان يقول لأصحابه في الحروب التي كانت بينهم وبين الفرس أقسم على ربك أن الله يمنحنا أكتافه، فكان يقسم يقول أقسمت عليك ربي أن تمنحنا أكتافه فيمنحون ينصرون. وفي آخر مرة لما قال له أصحابه أقسم على ربك قال أقسمت عليك ربي أن تمنحنا أكتافهم وتجعلني أول مقتول، فقتل بعدما انهزم الكفار. فالمقصود أن هذا لا يخالف هذا، لأن هذا قسم يرجى به الرجاء والخضوع لله جل وعلا. وكذلك القسم إذا كان الإنسان يقسم على حكم ذكره الله جل وعلا، مثل أن يقول والله لا يدخلن الله الكفار النار، أو والله لا يدخلن الله المؤمنين الجنة وما أشبه ذلك، لأن هذا حكم أخبر الله جل وعلا به فهو يقول ذلك إيمانا بالله وإيمانا بما قال. فإذن يكون الإقسام التألي على الله الممنوع مثل هذا، أن يحكم على إنسان بعينه ويقول هذا والله لا يغفر الله له أو أن الله يدخله النار أو ما أشبه ذلك. فهذا الذي هو تألي على الله جل وعلا يكون

قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الشافع الذي يكون شافعا يكون أعلى المشفع، يكون أعلى من الشافع، هذا الغالب. فالشافع يكون أدنى ممن يشفع. وسبق أن الشفاعة ضم دعاء إلى دعاء، وأنها سميت شفاعة لأجل ذلك، بدل ما كان الداعي واحد صار شفعا لما انضم إليه غيره. والشفاعة على كل دعاء وكل طلب يكون شفاعة. ورب العالمين جل وعلا أكبر وأعظم من أن يكون شافعا عند أحد من خلقه. وقال إنه جاء أعرابي ليبين أن هذا لا يصدر ممن يكون في البلد ويحضر العلم ويسمع، وإنما هذا جاهل، جاهل لا يعرف هذه الأمور، ولهذا يعني ما عوقب على ذلك. الأعرابي هو ساكن البادية، وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، نهكت يعني هلكت من الجوع، لأن العرب معروف أن أموالهم يعني الإبل والغنم ومنها أرزاقهم التي جعلها الله جل وعلا، وإذا تأخر المطر يبس الضرع ومات البعير والشاء وغيرها، فكذلك يجوع الذين يتغذون بالبهائم. لهذا قال: نهكت الأنفس، يعني الأنفس مطلقا، أنفس الآدميين وأنفس ما يقتاتون به من البهائم بسبب تأخر المطر وقلة المرعى. ولهذا قال: نهكت الأنفس وجاع العيال، لأن العيال إذا لم يكن في مطر والبهائم فيها الدر وفيها أيضا المأكل فإنهم لا بد أن يجوعوا. قال: نهكت الأنفس وجاع العيال فاستسقي لنا، وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك. هذا لا بأس به، الاستسقاء طلب السقيا من الله جل وعلا، وكان صلى الله عليه وسلم يستسقي ويسقون، إذا استسقى الله يستجيب دعاءه. فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو المنكر الذي أنكره الرسول، نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله شافعا لنا عندك لتستسقي لنا، ونستشفع بك على الله. هذه الجملة الأخيرة لا بأس بها، كون نستشفع بك على الله يعني نجعلك شافعا لنا عند الله. والشفاعة هنا المقصود بها الدعاء والاستسقاء الذي هو طلب السقيا من الله جل وعلا، فهو يخاطبه وهو أيضا مستطيع لذلك، فلا بأس بهذا. عند ذلك قال له: ويحك. ويحك هذه كلمة توجع تقال لمن وقع في مهلكة، وهذا وقع في مهلكة لأنه ما عرف قدر الله وجعله شافعا عند عبد من عبيده، تعالى الله وتقدس. فلهذا سبح، قال: سبحان الله سبحان الله، فلم يزل يسبح، يعني كرر التسبيح، قل حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنه شق عليه، والشيء الذي يشق عليه يشق على أصحابه، فتغير وجوههم لأنهم رأوا ما فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله إنه يغضب ويتأثر حتى يزول ذلك. ما علمه لأنه جاهل يحتاج إلى التعليم، قال: ويلك، أتدري ما الله؟ يعني تدري ما قدر الله، فإن الله مستو على عرشه وعرشه كالقبة على خلقه، فقبب إذا قال هكذا، فيعلم ما في الأرض ويعلم ما في العباد تعالى وتقدس. ولهذا قال إن شأن الله أعظم، إن شأن الله أعظم، كل هذا تعليما لهذا الجاهل حتى يعرف قدر الله جل وعلا ثم يتكلم بما يليق. والمقصود من هذا أنه لا يجوز أن يجعل الله جل وعلا شافعا عند أحد من خلقه، فإن هذا من المنكرات، بل هذا يدل على عدم معرفة الله ومعرفة قدره. ومن لم يعرف ربه جل وعلا ويعرف قدره ما عرف عبادته وتوحيده، فيكون هذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر إذا جهل حق الله جل وعلا أو انتهك شيئا مما هو واجب له تعالى وتقدس، فإنه يتأثر ويظهر ذلك على وجهه وكذلك في فعله، وقد يعاقب من يفعل ذلك إذا كان أهلا للعقاب. أما الجاهل في مثل هذا فإنه يعلم وينبه على أنه وقع في مهلكة، وأنه يجب أن يتوب من ذلك ويستغفر ربه جل وعلا. نعم. قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر هذا الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قوله ويحك كلمة تقال للزجر. قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الأمر كله بيده تعالى، ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع تعالى وتقدس. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو. وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيح، فما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم قل في حياته، قولها الرد على الجهمية، قد لا يضرب منهم الجهمية. الجهمية كل من أنكر علو الله جل وعلا وصفاته فهو المقصود بالرد عليه. وصفات الله جل وعلا يجب الإيمان بها كما أنه يجب الإيمان بالله، لأن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بصفاته. فالله جل وعلا غيب لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى الله وتقدس، فلا بد أن يكون الإيمان به عن أخبار تأتينا عن ربنا جل وعلا تأتي بها الرسل، وكذلك أفعاله التي يفعلها نستدل بها على ربنا جل وعلا، مثل الخلق، خلق السماوات والأرض الجبال، ومثل الآيات التي جريها لنا مثل الشمس والقمر والليل والنهار والرياح والأمطار والنبات وغير ذلك، كثير جدا الآيات كثيرة، هذه كلها تدلنا على أن الله جل وعلا هو خالقنا وهو رازقنا وهو المتصرف وهو العليم بكل شيء القادر على كل شيء، ولا بد من هذا، لا بد من العلم بذلك. ومن ذلك العلو، كونه العلي الأعلى. وهؤلاء الذين يقولون أنهم ينكرون ذلك ليس لهم أي دليل، وإنما عندهم شبه، أو أنهم يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، وهذا يوجد في بعضهم وليس في كلهم، قد يكون منهم المقلد الذي لا يعرف غور الكلام. ولكن هؤلاء صرحوا بأنه لا يجوز أن يكون، أن يقال إن الله فوق أو أنه يمين أو أنه شمال أو أنه تحت أو أنه غير ذلك، يزعمون أن الذي يقول هذا أنه يحدد مكانا لله جل وعلا، والله جل وعلا قد أخبرنا أنه استوى على عرشه، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيجب أن نؤمن بهذا ونتبعه. والعرش هو أكبر المخلوقات، والعرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة الهدهد الذي جاء من سبأ، قال لسليمان لما إنه جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لها عرش عظيم يعني كرسي تجلس عليه، فهذا في اللغة. ثم العرش، وعرش الرحمن جل وعلا أكبر المخلوقات، قد قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص بيتنا عليه السلام، راحت أيامه الله عليه السلام، حول ولا قوة. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يقول ابن عباس رضي الله عنه كرسي تحت العرش موضع القدمين، فإذا كان الكرسي أوسع من السماوات والأرض، بل جاء أن السماوات والأرض بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، والعرش أعظم، فهو أعظم المخلوقات وأكبرها، ولهذا هو سقف المخلوقات كلها وليس فوقه مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس. فيجب أن نؤمن بهذا ونقول إن الله فوق وأن الله جل وعلا مستوى على عرشه، ومن أنكر ذلك أنكر علوه، فقد كفره العلماء وقالوا إن علو الله جل وعلا دلت عليه النصوص القرآنية وإجماع الرسل وكذلك الفطر وكذلك العقل، كلها تدل على هذا، ولهذا لا عذر لمن ينكره بحال من الأحوال. فأما الفطر، كل داع يدعو ربه أنه يجد من نفسه أنه يسأل ربه من العلو، يرفع يديه إلى السماء إلى ربه جل وعلا فهو فوق. أما الآيات والأحاديث والنصوص فهي كثيرة جدا في هذا، لا حصر لها. وقد ذكر بعض العلماء أن أدلة هذا أكثر من 1000 دليل، ولكن كثرة الأدلة لمن زاغ قلبه لا تفيد شيئا. والمقصود أن هذا من الأمور الظاهرة الجلية التي فطر عليها الخلق، فكل داع يدعو فإنه يطلب من ربه فوق، كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن إذا رفع يديه إلى ربه أن يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. فالمقصود أن الله جل وعلا عرف بصفاته التي اتصف بها، ويجب أن يؤمن بهذا بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، فالله ليس كمثله شيء ولا تأويل. التأويل الذي يبطل هذا المعنى كأن يقول مثلا المقصود بالعلو علو القهر أو علو القدر، أقول هذا ثابت لله جل وعلا مع علو الذات كونه عالم بنفسه تعالى وتقدس. أو يكون مثلا يقول الاستواء هو الاستيلاء كما يقوله كثير من الناس، استوى يعني استولى، هو استولى فهو مستول على كل شيء جل وعلا ليس على العرش فقط. لماذا يخص العرش؟ فالمقصود أن التأويلات الباطلة يجب أن ترد، ويجب أن يكون العبد أول ما يقر بنفسه أنه يعلم أن الله جل وعلا فوق عرشه فوق مخلوقاته، فيقصد ربه بقلبه من الفوق والعلو. نعم. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه مستجاب، وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفاها في حق من سألها من غير الله. قال فيه الشفاعة في الواقع أصل الشفاعة يعني الشرك، هو وقع بسبب النظر للشفاعة، فكل شرك المشركين بهذا السبب، فإنهم يجعلون شفعاءهم وسطا بينهم وبين الله المخلوقات، فقصدوا مخلوقات معينة جعلوها شفعاء، إما شجر أو حجر أو ميت أو جني أو ملك أو غير ذلك، بدون أن يكون عندهم دليل لهذا، وإنما هذا باب الاتباع وباب التقليد وباب القياس الفاسد، لأنهم يقولون نرى أن الكبرى عندنا الرؤساء والملوك ما تأتي إليهم رأسا، لابد أن تقدم لك شفيع يشفع عندهم حتى ينجح طلبك، فيكون الشفيع هو سبب نجاح الطلب وقضاء الحاجة. فيقولون كذلك إذا طلبنا من ربنا نطلب ممن هو محبوب له أو من أوليائه أو ما أشبه ذلك، أو ممن ليس له ذنب مثل الشجر ومثل الحجر حتى يشفعوا لنا، مع أن هذه يعني هذا الحكم ما عليه من دليل، فالله جل وعلا علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء، وليس بينه وبين عبده واسطة، يجب أن يكون يسأله رأسا، فهو سميع يسمع دعاءه ويرى حاله ويعلم ذلك، والقياس قياس فاسد في هذا. المقصود أن هذا هو أصل الشرك طلب الشفاعة، ولهذا نفاها الله جل وعلا كثيرا، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فلا أحد يشفع بدون أن يأمره بالشفاعة، لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك، من الخلق لا بد أن يأمر الشافع أن يشفع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، فلا بد من هذا. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني هذا استفهام منكار، ما في أحد يشفع حتى يأذن له، والله لا يأذن إلا فيما يرضى، فالشفاعة لمن يرضى عنهم جل وعلا. والشفاعة حقيقتها كما سبق هي إرادة إكرام الشافع، إظهار كرامته مع إرادة الرحمة المشفوع له، وإلا الأمر كله لله. ولهذا سيد الشفعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله يحد له حدا من الناس، يقول: هؤلاء اشفع فيهم. فهو ما يشفع في من يريد هو، بل يأمره الله جل وعلا بالشفاعة حتى يكون يعني كرامته ظاهرة عند الله للناس. والشفاعة أقسام كما هو معلوم، ولكن أعظمها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في الموقف بأن يأتي ربنا جل وعلا لفصل القضاء، وهذه ليس فيها إلا أنه يأتي ليحاسب عباده فقط ويريحهم من الموقف. والمقصود أنه لا يجوز اتخاذ شفعاء إلا من أذن الله له. والشفعاء إذا كان في الدنيا يعني في الحياة، فهي إذا كان حيا حاضرا فهذا يطلب منه الدعاء فقط، قل ادعو، فإذا دعا انضم دعاؤه إلى دعاء الطالب، فصارت شفاعة بهذا المعنى. أما إذا كان ميتا هذا لا يجوز أن يطلب منه شفاعة، لأنه لا يستطيع، ولا لا يستطيع أن يجيب، ولا يستطيع أن يسأل، وإنما هذا في من يعتقد الاعتقادات الفاسدة بالتقليد والجهل. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، يعني لأنه يعظم الله جل وعلا حق عظمته، فإذا جاء انتقاص لله جل وعلا من أحد من الناس تأثر، وظهر ذلك على وجهه وبكلامه وإنكاره. نعم. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله، يعني تنزيها لله جل وعلا، ولكن ما هو يعني قال سبحان الله، إنه لا يقال إلا فيما إذا انتقص رب العالمين أو انتقص حقه. فالله جل وعلا يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وسبحان الله تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فالتسبيح مشروع، وهو أصله تنزيه لله، لأنه أخذ من السبح وهو البعد، ولهذا يقال فرس سبوح إذا كانت تسرع في سيرها وتبعد. فسبحان الله يعني إبعادا لله عما يقوله الظالمون، تنزيها له وإبعادا له أن يكون كما يقوله المشركون، أن يكون له شريك أو هناك إله يدعى معه تعالى وتقدس. وهذا من أعظم التنقص، ولهذا كان ذلك يعني إبطالا للشرك وإبعادا لله جل وعلا عما يعتقده المشركون. نعم. الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني يسألون الرسول في حياته أن يستسقي، ولكن بعد موته ما أحد سأله، ما أحد من الصحابة سأله، بل لما أجذبوا في خلافة عمر خرج بهم، خرج بالعباس وخطب ثم قال: اللهم إن كنا إذا أجذبنا نستسقي بنبينا، وإننا أجذبنا فنستكسي بعم نبينا لأنه هو أقرب الناس إليه. ثم قال: قم يا عباس فادعو. فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، فهذا هو الاستسقاء، يعني أن يدعو وهم يدعون، صار دعاء إلى دعاء فهو شفاعة. أما أنهم يذهبون إلى قبره أو يطلبون منه ولو لم يذهبوا إلى قبره فهذا ما وقع ولا فعل، لأنهم أعلم من ذلك، يعني والشيطان ما يطمع فيهم لعلمهم ولأنهم فهموا الأمر كما ينبغي، وإنما طمع في من أتى بعدهم لما بعد عهد النبوة وفشى الشرك، فشى الجهل وكثر. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وقد سبق هذا الباب ولكن بلفظ: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك. وذكر فيه الأفعال، أما في هذا ذكر الأقوال. هناك ذكر أفعالا وهنا ذكر أقوالا، والدلائل على هذا كثيرة، يعني سده الطرق التي يمكن أن يدخل الشيطان منها على التوحيد فيخدش كثيرة، وقد ذكر الله جل وعلا شيئا من ذلك، من كقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخره. وقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومعروف أن كانت مسبة الرسول ومسبة الصحابة للشرك ما هي مسبة على ما يفهم أنه شتم ولعن وسب، ولكنهم يذكرون أنها ليس لها شيء مع الله وأنها لا تنفع ولا تضر، فجعل الكفار هذه مسبة كونهم يقولون أنها ما تنفع ولا تضر، وهذا هو الواقع أنها ما تنفع ولا تضر، بل تضر لمن يعتقدها ولا تنفعه، فجعلوا هذا مسبة. فصار مثلا يقال إنهم سبوا، يسبون آلهتنا ويتنقصون أحلامنا، وأي نقص أعظم من كونه يعبد حجرا؟ لو كان عنده عقل، لو عنده فكر، ما عبد مخلوقا أنقص منه، فالحجر لا يستطيع أن يسوي شيء. في هذا في الأقوال، قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. هو من بني عامر يعني جاءوا الوفد، والوفد كان في سنة التاسعة من الهجرة، الوفود، والوفود معناها أن كل قبيلة ترسل جماعة منها تخبر الرسول بأنهم آمنوا وانقادوا له. فالوفد الذي يقابل الرسول مؤمنا به يكون من الصحابة، أما المرسلون إذا لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ما آمنوا به فليسوا من الصحابة. الصحابي لا بد أن يكون صاحب الرسول ولو لحظة، بأن يكون شاهده مؤمنا به ومات على هذا. أما إذا كان آمن به وهو لم يشاهده فليس من الصحابة. وهؤلاء الذين آمنوا ولم يشاهدوا دخلوا بدين الله أفواجا، ولكنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه، لأن الإيمان لم يثبت في قلوبهم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا، وردتهم كما هو معلوم مختلفة، منهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال يعني اتبع نبيا متنبي مثل مسيلمة ومثل العنسي ومثل طليحة الأسدي وغيرهم ممن تنبأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوهم، وهذا كفر بالله. ومنهم من منع الزكاة وقال لا نزكي، لأن هذه شبه الجزية فلا نزكي. ومنهم من قال ما ندفعها لأبي بكر، لأن الله جل وعلا أمرنا أن ندفعها لمن تكون صلاته لنا نورا وتكون لنا سكنا، وأبو بكر صلاته ليست سكنا لنا. فاختلفت مغارضهم، ولكن الصحابة ما فرقوا بينهم، جعلوهم كلهم أهل ردة فقاتلوهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. الصحابة تابعوه على هذا وأجمعوا على ذلك. فالمقصود أن الوفود كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تعلمه بأن العرب قد آمنوا ودخلوا في الإسلام. فعبد الله بن الشخير من الصحابة والله، لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. يقول فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله. السيد يطلق على معان كثيرة، يطلق على المقدم في القوم والرئيس فيهم والمولى الذي يتولى الأمر وغير ذلك من الإطلاقات. حتى ذكر النووي رحمه الله أنه يطلق على 15 معنى. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السيد الله، ففي هذا جواز إطلاق السيد على الله، قل السيد الله. وقد قال ابن عباس في قوله جل وعلا الله الصمد، قال الصمد وهو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو السيد الذي كمل في سؤدده في كل شيء. وكذلك قال غيره. فالمقصود أن هذا يعني دل على جواز إطلاقه على ربنا جل وعلا، قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني هو الذي كمل في كل شيء، كمل في جميع صفاته، فكان سيدا في جميع ما يتصف به تعالى وتقدس. لما قال لهم ذلك عدلوا عن هذا فقالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول هو النفع المتعدي، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بقولكم التي تواجهون به الذي تواجهون به بعضكم بعضا، يعني كما تسمي بعضكم بعضا سموني كما سماني أهلي. ولهذا صرح بهذا. فقال الرواية الثانية: أنا محمد عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويتشهد به في قضايا كثيرة، في جواز التشهد وغيرها، ما رجع من تبوك صلوات الله وسلامه عليه ونفدت أزواد الصحابة فلم يبق معهم شيء، استأذنوه في أن ينحروا ركائبهم فأذن لهم، حروها يأكلون. فلما علم عمر رضي الله عنه قال: طيب تنحرون ركائبكم على ما تمشون على ما تركبون، إذا نحرت هلكتم. ولكن ذهب للنبي وقل: يا رسول الله، لو دعوت ببقية أزودتهم ثم سألت البركة فيها وبركت عليها. قال: نعم. يقول: فجعل نطع، يعني سفرة وضعت، فصار الرجل يأتي بالتمرة، راح يقول تمرتين، واحد يأتي بملء كفه دقيق. يقول: حتى اجتمع مثل البهمة على هذا النطع، يعني شيء قليل. هذا الجيش مع أنه مثل ما يقول كعب بن مالك: لا يحصيه العدد، كثيرون. فدعا صلى الله عليه وسلم، دعا بالبركة، دعا ربه، ثم قال: احملوا. فملأوا كل وعاء معهم وهو كما هو، ما تحرك. فهذا يعني بركة الله جل وعلا، ومن آيات الله جل وعلا التي تبين بها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغيرها، ليس بها فقط. المقصود أنه عند ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، هكذا قال: وأني عبد الله ورسوله، لا يلقى الله بهما أحد فيحجب عن الجنة، لا يلقى بهما الله أحدا صادقا أو موقنا فيحجب عن الجنة. وقال هذا في مواطن كثيرة، وهو كذلك يقول في الصلاة: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يتشهد كذا: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليس فيه السيد، أشهد أن سيدنا، وإنما فيه هذا، كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار وغيره. فلهذا قال لما قالوا أفضلنا، وقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني بعض القول يكفي وليس كل القول. ثم قال: ولا يستجرينكم الشيطان. معنى يستجرينكم يعني لا يتخذكم مطيا في باطله، يجريكم في الباطل. فدل على أن القول قد يكون باطلا ويكون طريقا للشيطان. يستجرينكم يعني لا يتخذكم مطايا يجريكم في الباطل فتدخلوا فيه. وكذلك قوله في حديث أنس، يقول: قلنا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا سيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم يعني لا تكونوا في مراده ومقصوده، فيتخذكم في الهوى والغي الذي يغوي ويضل. ما قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هذا محمد اسمه العلم صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد من ذكره بذلك، ولا بد أن يمتحن الإنسان بهذا أيضا، أن يسأل في قبره عنه، فلا بد من معرفته المعرفة اليقينية حتى يجيب، يستطيع أن يجيب. فهو محمد عبد الله ورسوله. ثم في هذا الحديث والذي قبله كلاهما قدم لفظ العبد، لفظ العبد على الرسول، لأن العبودية قبل الرسالة والعبودية ثابتة دائما فلا بد منها. وهو صلوات الله وسلامه عليه قد كمل جانب العبودية لربه جل وعلا، ولهذا أثنى الله عليه بلفظ العبد كما قال جل وعلا في المقامات الشريفة، في أربع مقامات: مقام التحدي، مقام الإنزال، ومقام الدعوة، ومقام الإسراء. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، هذا هو بضبط العبد. أما في قام الإنزال فقال جل وعلا: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، نزل في آيات كثيرة. وأما في التحدي فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وأما قام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المقامات الشريفة العظيمة ذكره الله جل وعلا بلفظ العبودية. وأشرف ما يقوم به الإنسان كونه يكمل عبودية ربه، فمن كملها فهو أفضل الخلق وأشرفهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كمل جانب العبودية لربه جل وعلا حسب طاقة العبد، طاقة الإنسان، حسب الاستطاعة، فهو قام بكل ما يستطيعه ولم يدخر شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإنه كان يسأل ربه المغفرة ويستغفر ويتوب إلى ربه جل وعلا، وكل هذه تدل على حرصه على سلامة عقيدة المؤمنين، عقيدة المسلمين، وحرصه على نجاتهم من عذاب الله جل وعلا، لأنه لا نجاة من عذاب الله إلا بالتوحيد، بالإخلاص لله جل وعلا. وإذا دخلت الأمور التي تخدش الشرك، تخدش التوحيد أو تذهبه، جاء الشر وجاء العذاب، أسباب العذاب هي هذا. فصلوات الله وسلامه على البشير النذير الذي دعا إلى الله بكل ما يستطيع، ونصح الأمة وبين الحق حسب استطاعة البشر، فهو صلوات الله وسلامه عليه حتى في نفسه. وقد قال لأقرب الناس إليه وهي ابنته فاطمة: لا أملك لك من الله شيء، اشتري نفسك من الله. اشترى النفس من الله بالتوحيد، بعبادة الله جل وعلا. قال لها: لا أملك لك من الله شيء، سليني من مالي ما شئتي. الذي يملك هو المال الذي يعطيها، أما أنه يملك مع الله شيء فلا، فالله جل وعلا هو الذي يجب أن يدعى ويجب أن يعبد وحده، وليس معه مدعو ولا معبود، لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك، ولا نجاة للعبد إلا بالإخلاص، بإخلاص الدعاء لله وحده جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كمل هذا الجانب، حتى في نفسه نهى أن يقال سيد، أنت سيدنا أو أفضلنا أو خيرنا، وقال لا يستجرينكم من الشيطان أو لا يستهوينكم، كلاهما طريق الشيطان إلى أن يحرف المؤمنين عن الإيمان أو عن بعضه أو عن عبادة الله الخالصة إلى ما يشوبها من الأمور التي تتعلق بالمخلوقات. فهذا الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويفعله صلوات الله وسلامه عليه نصحا للأمة وقياما بحق الله جل وعلا. ويكفي العبد شرفا أن الله يضيفه إليه فيقول عبدي. فلهذا جاء في الحديث الصحيح الذي صحيح حديث أبي هريرة الذي في ذكر الفاتحة إن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر، فقوله حمدني عبدي هذا من أفضل ما يتحلى به قلب المؤمن أن الله يضيفه إليه. جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقوم على الحوض يوم القيامة فيأتي أناس أعرفهم ويعرفوني، فإذا قربوا حال بيني وبينهم حائل ورجل فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله. أقول ولم؟ فيقول ما زالوا مرتدين بعدك، فأقول سحقا سحقا. فهؤلاء هم أهل الردة الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هم الذين يحال بينهم وبين شرب من الحوض ويساقون إلى النار لأنهم ماتوا على ردتهم. أما الذين صحبوا الرسول مثل أهل المدينة وأهل مكة والطائف فلم يرتد منهم أحد ولم يكفر منهم أحد، فبقوا وهم الذين قاتلوا أهل الردة حتى أرجعوهم إلى الإسلام بعدما خرجوا منه. نعم. قوله ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه. يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا، يعني أنه ليس خاصا بالباب هذا والباب السابق، يعني التوحيد الكتاب هذا كله، لأنه كله إما في مضادات التوحيد أو في مكملاته أو في واجباته، كل الكتاب في هذا. هذا كله مما يكمل التوحيد وينميه ويزيده، وكله من ما ذكره الله جل وعلا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما خرج عن الكتاب والسنة. إذا ذكر الباب ذكر آيات ثم ذكر حديث أو حديثين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان، يعني صفة العبودية والرسالة، ولكن الرسالة منة من الله جل وعلا يمن بها على من يشاء ويضع رسالته حيث تصلح الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما العبودية فهي عامة، عامة الخلق كلهم، فكلهم عبيد لله، ولكن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية بمعنى معبد مذلل مسخر مقهور، وهذا كل الخلق بهذه الصفة، كلهم تجري عليهم أحكام الله وأقداره سواء شاءوا أو لم يشاءوا، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا، وهذه لا تنفع. وإنما النافع العبودية بمعنى عابد الذي يعبد الله، ثم ليس كل عابد أيضا ينجو، لا بد أن تكون العبادة على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، عبادة تكون عن أمره، عن أمر الله جل وعلا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الناس فيها قليل، يعني الذين يمتثلون هذا بالنسبة للخلق قلة، ليسوا كثير. ولهذا أخبر جل وعلا عن الأمم السابقة أن المستجيبين للرسل قلائل، وأن الملأ والأكثر أنهم كفروا ولم يعبدوا الله جل وعلا. وكذلك هذه الأمة وإن كان فيها عابدون كثير، ولكن الأرض مملوءة من الناس، والرسول أرسل إلى الجن والإنس، كل من على وجه الأرض فهو رسولهم، سواء كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من غيرهم. والذين آمنوا به بالنسبة للخلق كلهم قليلون، أكثرهم كفرة. ولهذا صح في البخاري وغيره أن الله جل وعلا يقول لآدم يوم القيامة، يناديه بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فصار الناجي من 1001 فقط، والباقي كلهم إلى النار، وهؤلاء ذرية آدم. نعم. قال قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة والرسالة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملها. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه. وأما شهادة واحدة، يعني أصول الدين خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد هذه جميع. لو شهد الإنسان لا إله إلا الله ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكان كافرا من أهل النار، فلا بد من هذا مجتمعتين، فهي الأصل الأول الذي يبنى عليه الأعمال كلها. نعم. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. وجوزه